لأن كما يقولون هذا علم الوقت علم اليوم. على كل راجعوا شروع هذا الحديث، الحديث فيه يعني علم كثير وغدير العلم، راجع فيه قال به من دائم الأولى أن الدعوة إلى الله طريق طريق من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانية التكذيب على الإسلام لأن كثيرا من الناس لو داعي لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، الثالثة أن توجيه من الحرام، الرابعة لجلال الكون بتوجيه كون كون مثل الإسلام لله تعالى عن المشبه عن المشبه، الخامسة أنه يستغيث المرأة في بيت حسن قال الثالثة أن معنى أن يوحي المرأة معنى الملائكة تعالى لا يمكن الله، العاشرة أن الإنسان قد يكون منه الرجال يوم ولا يوحيهما أو يحيط على لا يحكم بها، الحادي عشر التمكين على التعليم للتدريب، الثالث عشر أن لو أتاه الملائكة فإن لا يمكن أن يحكم فلا يحكم، الثالث عشر نصر المكافاة، هذه المسائل تساوي ما عرفتموه في دراسة علم الحديث، ما يؤخذ من الحديث وما يستنتج من الحديث واستفادة الأحكام من الحديث. الشيخ المؤلف رحمه الله يريد أن يلخص النصوص التي ساقها نصوص الكتاب والسنة في هذه المسائل. المسألة الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله، من أين نأخذ؟ من الآية. أيوه. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، من أين نأخذ؟ أدعو إلى الله بإخلاص وعلى بصيرة. وهذا التعليق من المؤلف فيه لفت نظر، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فيما يظهر للناس